الخباريس تهز وريتي دبري دماتش داس يعرق الخباريس تهز وريتي دبري دماتش داس يعرق سلقيدي تيرزن تفسد تلوك تاد تدوس الحماق سلقيدي تيرزن تفسد تلوك تاد تدوس الحماق يرو دميس اتبال جنيتيد افرو يلهناك محاق اطانيد استبويتيد بالعيد دي تسدع الله الله البابور مشقة قولي ومعدور الله شق قولي ومعذور أخبر يبض غير تدرتك ولا زنيقة ترسى الرحبة قريب ضد غير تدرتك ولا زنيقة ترسى الرحبة اتمستي قسيت لخالاتي ولي بضد غير الجمال اتمستي قسيت لخالاتي ولي بضد غير الجمال المحنة لفغيس دوفات فوفاوين برد ستقسام أباس تعبيت ذويات أين أمور يزمي إرارام الله الله البابور مشق قولي ومعذور الله الله البابور مشق قولي والمقلغ يثر الشفارس وهم غندة للسبان والمقلغ يثر الشفارس وهم غندة للسبان إذا تسيط ظل دامي في سبب بيبس المرتام إذا تسيط ظل دامي في سبب بيبس المرتام تشبحيتي دسال فوسيس أصطفى مضغ ديت سيام إذا لويت تكسر مكانيس سرح سعري يا ذي طزقوام الله الله البابور مشق قولي ومعذور الله الله البابور مشق قولي ومعذور بنا ما ديهم مش ليش قايق الخبار الفيور نبنى ما ديهم مش باش قايم أشهر أي صبران يما وطرى ما نغرص دي ينطق دب صندوق يداد ذابا السافة طور يدي لحاق أشهر أي صبران يما وطرى ما نغرص دي ينطق دب صندوق سافر طهور يدي لحاق الشهر أي صبران يما وطرى ما نغرص عادي ينطاق لك صندوق يداد بابا السافر طهور يدي لحاق الله الله الباب الباب من شقة شق قولي ومعذور الله الله الذابور شق قولي ومعذور الله الله الذابور شق قولي ومعذور.